كأن بالنسبة لرفع العقبة تعدل بعض أناس سفر جماعة السفر عليها يوميا كالسائقين أو غيرهم وتعدل بعض أناس ليس بسفر مثلا. السائق نعم واستعداده، هل هو استعداد مسافر ولا رايح جاي؟ ركز ظاهرا رايح جاي، لا قد يكون احيانا موهب او بعضهم على الاقل، لذلك لابد من التفصيل. احنا مش بالنسبه للمقود، يعني اذا تقول اذا كان يعني كان الانسان مضطرب مش عارف متى موعد السفر في موطن البلد اللي وصلها، او انه مشغول نعم مشغول تحمل نفس حق المسافر، له حق المسافر يعني مثلا دول بروحوا بالطائره كلهم كلام شن حسين معروف، يعني بده ما في طائره له الا بالاربعاء ليوم الاربعاء كان، بس مشغول فعلا يعني. أنا يعني يا شيخ أنا واحد مثلا احتاج غرض من العقل. ملاحظة معنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. على سفر. طبعا ولا على سفر هذا يعني مضطرب وضعه. إما باليوم السفر إما في وجوده في البلد.